باسم الهادي أول بادي أرفع صوتي لابن بلادي، باسم الهادي أول بادي أرفع صوتي لابن بلادي، الحواضر والبوادي وانصح دايم بالفضيلة، الحواضر والبوادي وانصح دايم بالفضيلة. يا ابن بلادي خذ هجاتك لا تغير من عاداتك، يا ابن بلادي خذ هجاتك لا تغير من عاداتك، تقليد الشرقي والغربي كل هذا غير دربي، تقليد الشرقي والغربي كل هذا غير دربي. والمعاض يا شي نطبوعه بالخلاعة والميوعة، والبعاض يا شي نطبوعه بالخلاعة والميوعة، حط الغترة فوق متونه وشعوره غطت عيونه، حط الغترة فوق متونه وشعوره غطت عيونه. يا شبابا في بلادي يا دليلا للرشاد، يا شبابا في بلادي يا دليلا للرشاد، استيقظوا منها الرقاد والتهبوا للتنادي، استيقظوا منها الرقاد والتهبوا للتنادي. هيا للأقصى تعالوا واذبحوا قوما تعالوا، هيا للأقصى تعالوا واذبحوا قوما تعالوا، إنهم صالوا وجالوا قبلة الله أحالوا، إنهم صالوا وجالوا قبلة الله أحالوا. ما مضى فلتتركوه أنتم اليوم حاموه، ما مضى فلتتركوه أنتم اليوم حاموه، قدسنا قد دنسوه حقنا قد ضيعوه، قدسنا قد دنسوه حقنا قد ضيعوه، قدسنا قد دنسوه حقنا قد ضيعوه.